قال رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي يوصف المخلوق به تكون مع الفعل ومع الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها تعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تسمى هذه المسألة بمسألة الوسع والقدرة والاستطاعة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين من ينتسب إلى الإسلام، كما وقع الخلاف في القدر. القدر وقع فيه خلاف، فمنهم من يرى أن العبد يخلق فعل نفسه وأنه يقدر ويشاء ما يريد كما مذهب القدرية المعتزلة، ويقابلهم الجهمية القائلين بأن العبد لا يخلق بأن العبد أفعاله وأقواله وكل حركاته مخلوقة لله ومجبور عليها، وأنه ليس له مشية ولا اختيار، فهؤلاء هم الجهمية الجبرية، وأن العبد يفعل ما شاءه الله له وما خلقه الله لأجله، ولو وليس له مشية واختيار، يستطيع مع الفعل والقدرة، يستطيع مع الفعل والعمل. هذان أو هاتان الطائفتان المعتزلة والجهمية هم أيضا في باب القدرة والاستطاعة، منهم من يرى وهو معتزلة أن الاستطاعة والقدرة تسبق الفعل، وأن العبد هو الذي يقدر ويستطيع، هو الذي يشاء ويختار، وأن الله عز وجل مشيئته لا تنفذ مشيئة العبد، فكل عمل فإنه يسبقه قدرة العبد واستطاعته، وهو الذي يشاء الفعل من عدمه. وأما الجهمية فقالوا أن العبد ليس له قدرة لا قبل الفعل ولا مع الفعل، ولا مع الفعل ليس هناك قدرة تسبق وليس هناك قدرة، وإنما هو يفعل ما يفعله الله فيه، وما يريده الله منه فهو كالريشة في مهب الريح. وجد الأشاعرة الذين قالوا أن القدرة توجد مع الفعل ولا تسبقه، ويسمى عندهم بها يسمى هذا الكسب، أي أنه يفعل عند يفعل والقدرة توجد عند وجود الفعل. أراد أن يقطع فإن القطع يوجد مع إمرار السكين، لا أن السكينة قطعت، ويسمى هذا عندهم بالكسب، أي أن هذا كسب العبد. إذن نقول أن هنا الماتريدية وافقوا أهل السنة في هذا الباب، وقسموا الإرادة إلى أو قسموا الاستطاعة إلى قسمين، وهو الذي عليه السنة، والذي ذكره ابن أبي العز، وهو الذي قسمه الطحاوي أيضا. الطحاوي يقول هنا: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، هناك استطاعة يجب بها الفعل ويخاطب بها المسلم، وهي ما يسبق العمل، وهي سلامة الآلات والقدرة على الفعل. فالله سبحانه وتعالى من عدله ورحمته أن لا يكلف العبد ما لا يستطيع، وأن لا يكلف العبد إلا وسعه، فالمجنون لا يكلف لأن العقل ذهب، والعاجز لا يكلف بالقيام لعدم قدرة واستطاعة على ذلك. فهناك استطاعة تسبق الفعل، وهناك استطاعة مع الفعل، فالتي يقع فيها الأمر والنهي هي التي تكون قبل الفعل. فالله لا يأمر العاجز أن يفعل ما يعجز عنه من جهة عدم سلامة آلاته، فالمقعد مثلا لا يؤمر بالقيام، والنائم والمغمى عليه لا يؤمر حال نومه، ولا يكلف حال إغمائه، وإن كان مخاطب النائم عن المجنون، لكنه ما فعله ما تركه حال نومه فإنه لا يعاقب عليه لعدم تكليفه من جهة أنه رفع عنه القلم حتى يستيقظ. كذلك مثلا المجنون والصغير الصبي لا يكلف ولا يؤمر لعدم استطاعته، لا يكلف ويؤمر لعدم استطاعته. إذن ما ذكر الطحاوي قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، هناك استطاعة يجب بها الفعل، وهناك استطاعة يؤمر، هناك استطاعة من جهة الصحة والتوسع والتمكين وسلامة الآلات، فهذه قبل الفعل. إذن استطاعتان: استطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، التوفيق للطاعة، والتوفيق للقيام بالعمل مع وجود الأسباب، مع وجود الأسباب والآلات وسلامتها، يسمى هذه القدرة مع الفعل، وهذا محض توفيق الله عز وجل. قد تجد شخصين كلاهما قد سلموا في آلاتهم وفي قواتهم وفي قدرتهم وفي عقولهم، فيؤمرون بالصلاة يقوم هذا ولا يقوم هذا، فهؤلاء قد أمروا والقدرة التي يعاقبون بسبب معهم، لكن هذا الذي قام وفق معه القدرة والاستطاعة التي مع الفعل، وهي بتوفيق الله عز وجل. فقيامه وصلاته وفعله للصلاة وبتوفيق الله عز وجل، وهذه الصلاة يجب بها الفعل، وهي من نحو التوفيق الذي يوصف المخلوق به، أن الله وفقه وهداه. المعتزلة تنفي هذه وتقول العبد لا يوفق ولا يحرم، وأن العبد هو الذي يشاء ويختار، فهو الذي فعل وهو الذي ترك، وينفون توفيق الله وخذلان الله لمن ترك. إذن هذه الاستطاعة، إذن نقول استطاعة استطاعتان، استطاعة تسبق الفعل وبها يحصل التكليف، واستطاعة تكون مع الفعل، وهذا الذي يكون مع التوفيق والحرمان والخذلان. وقد يقال أيضا أن الاستطاعة السابقة لتسبق الفعل يشترط فيها أن تبقى حتى يقوم، وهي مسمى استطاعة، إما أن تكون هي نفسها وإما أن تكون متجددة، لأن هي مسألة كلامية، هل يقوم العرض زمانين؟ وهذا أصل من أصول المبتدعة، أنهم عطلوا الله من صفاته بزعم أن العرض لا يقوم زمانين، فكذلك صفات الله يعطلونها بهذه العلة الفاسدة الباطلة. فنحن نقول هذه الاستطاعة وهي سلامة الآلات وبقاء العقل وسلامته هي التي تسبق الفعل، ولا بد أن تبقى حتى يوجد الفعل. لو زالت في أثناء الفعل سالت الاستطاعة وسقط التكليف. هناك مع الاستطاعة أيضا توفيق الله عز وجل، وهو ما يسمى بالتوفيق، وإعطاء العبد القدرة على العمل. القدرة بمعنى تقديره وتمكينه للعمل توفيقا من الله عز وجل، وهذا محض فضل الله عز وجل، محض فضل الله سبحانه وتعالى. إذا هذا ذكره، يعني إذا نذكر ثلاث طوائف، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية يقولون أن الاستطاعة القدرة لا تكون قبل العمل معله، وإنما العبد يخلق على ما أراده الله عز وجل، ليست قبله وليست بعده وليست في أثنائه، وإنما هذا الذي عصى الله لا يعاقب على معصيته ولكن يعاقب على ما شاءه الله له، والمطيع لا ينعم على طاعته ولكن ينعم على مشيئة الله له. المعتزلة يقولون أن القدرة تكون قبل العمل، والقدرة هو التي خلقها العبد نفسه ولم يخلقها ربنا سبحانه وتعالى، ولا تكون القدرة مع العمل، لأنهم يزعمون أن العبد هو الذي يختاره، الذي يشاءه، الذي يفعل، وليس هناك توفيق من الله عز وجل يعطي هذا ويحرم هذا، وهذا على أصل فاسد وهو أصل العدل. الأشاعرة قالوا أن القوة، أن الاستطاعة تشترط أن تكون مع الفعل ولا تشترط أن تكون قبل الفعل، وهي مسألة كما تلاحظون مسألة كلامية بحتة. أما أهل السنة فيرون أن العبد له قدرتان، قدرة قبل الفعل وهي التي يؤمر ويكلف بها، ويشترط لهذه القدرة بقاؤها حتى القيام بالفعل، وهناك قدرة ثانية واستطاعة ثانية تكون محض فضل من الله عز وجل يهبها لمن يشاء، فالله هو الذي يقدر هذا وهو الذي يمنع هذا، وهذا ما يسمى بالقدرة والعجز. العاجز ليس معنى العجز، هناك عجز وهناك عاجز. العجز هو أن يكون عنده الأسباب ولكنه يعجز عن فعلها، إما من جهة قلبه وإما من جهة أدواته، مع وجود الآلات والأدوات التي يستطيع مع الفعل. فالاستطاعة سابقة موجودة لكنه لا يستطيع أن يوفق لهذا العمل، فتكون الاستطاعة استطاعتان، استطاعة يكون بها التكليف واستطاعة يكون بها التوفيق والإلهام من الله عز وجل. وهذا الذي قصد الطحاوي قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به. التوفيق هل يوصف المخلوق لأنه يوفق نفسه؟ المخلوق لا يوصف بهذا، الذي يوصف بهذا من؟ الله الذي يوفق. فهذا تكون مع الفعل أن عنده الأسباب، لكن الآن ينادي المنادي للصلاة والذي يسمعونه عندهم الآلات والقدرة على الإجابة، فهل كلهم يجيبون؟ لكن يعاقبون على إيش؟ هم مكلفون الآن بالإجابة. يجيب من وفقه الله عز وجل وأعانه الله على أي شيء؟ على القيام. فهذه إعانة خاصة واستطاعة خاصة يمن الله بها على من شاء من عباده. وأما الاستطاعة التي هذه الاستطاعة الثانية من جهة الصحة والوسع الذي لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا الوسع والتمكين وسلامة الآلات، فهي تكون قبل الفعل. فالذي هو لا يتكلم هل يكلف بنطق الشهادتين؟ يقول لا يكلف، ليس مكلف، لكن عنده عدم ليس له القدرة والتمكين على فعل هذا القول. لكن الذي عنده اللسان مكلف بقول ما كلف، مكلف ومعك لا يقولها، ليس لعجزه وإنما لعدم استطاعته اللي تسمى الاستطاعات التوفيق والإعانة. فهذا هو ملخص هذه المسألة، فهي قبل، وبها تعلق الخطاب، أي خطاب ربنا مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. هذا الخطاب يخاطب به من صحت آلاته وسلمت أدواته من جهة أنه يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يمشي، معه عقله، معه آلاته، هذا يتعلق به الخطاب. من كانت معه هذه الآلات هو يخاطب الآن، ويكون الوجوب متعلق به والعقاب متعلق به إلى أن يقوم بالفعل. والاستطاعة بالفعل أيضا له استطاعة خاصة واستطاعة التوفيق، وهذه استطاعة التوفيق. لكن لو كان الاستطاعة السابقة معه ولما أذن المؤذن وأراد أن يقوم شل، نقول الاستطاعة السابقة الآن سقطت، فلا، وتبقى الاستطاعة التي يسمى متعلق بالتوفيق يؤجر عليها بنيته، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر ابن العز الأدلة على الخلاف الذي قام بين الجهمية وبين المعتزلة، وأن سبب خلافه وسبب خلاف أصلهم، فهؤلاء يقولون بأن العبد يخلق في نفسه، والجهمية أصلهم أن العبد مجبور على أفعاله، والأشاعرة أرادوا أن يوجدوا قولا حتى يعني يقول العبد لا يعذب على فعل الله عز وجل، وإنما يعذب على كسبه، فقالوا هناك كسب يوجد عند الفعل وهي القدرة عند الفعل، فيعاقب على هذا الكسب. فالعاصي يوجد كسبه عند معصيته، والزاني يوجد زنا عند فعله، لكن هو قبل ذلك ليس بقادر، وإنما القدرة تتعلق بإيش؟ مع وجود الفعل. وإذاك عندهم نسأل على السلامة أن النار لا تحرق بنفسها، وإنما يوجد الإحراق، يوجد حمتة عند وجود النار، ليس النار التي أحرقت، ولكن يوجد الإحراق عند وجود النار. السكين لا تقطع بذاتها، وإنما يوجد القطع عند مرور السكين، لأن الله هو الذي قطع وهو الذي فعل. ويرون هذه ترى هذه الكلام أيضا عند التبليغيين، التبليغيون عندهم هذا القول أن هذه الأدوات ما تبنها شيء أبدا، وهذا ليس بصاحب الهادي. نقول هذه الأدوات أسباب، والله الذي جعلها أسباب، وهي فاعلة بتمكين الله، وجعل استطاع لها بإذن الله عز وجل. أما أن نقول السكين لا تقطع، هذا مكابرة لأي شيء للعقل، فالسكين تقطع والنار تحرق، ونقول الذي أعطاها هذا كله هو من، وأقدر على هذا من، هو الله. فهذه القدرة تكون مع الفعل، من الذي أعطاها؟ وربنا. القدرة مع الصلاة من الذي أعطاها؟ ربنا سبحانه وتعالى، مع أن أسباب ودواتها موجودة قبل الصلاة. واضح؟ إذن هي قدرتان واستطاعتان، فلا نقول أنها فقط قبل، ولا نقول فقط أنها مع الفعل، بل نقول أهل السنة مذهبهم كما هذا أيضا مذهب الماتريدية، أن الاستطاعة والقدرة تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل، الأولى يتعلق بها التكليف، والثانية يتعلق بها التوفيق، والله أعلم.